لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في شرح الكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد جعل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة لمن نهى عن الفساد في الأرض. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان، أي هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أصحاب بقية ممن اتبع الأنبياء ولو قلة، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لم يقع ذلك إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. بقوا بقية، بقوا على ما كانت عليه الرسل وأتباع الرسل. لم يقع ذلك إلا قليلا. هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بقوا على ما كانت عليه الرسل، لم يقع ذلك إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فجعل الله عز وجل الناجين هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهي عن الفساد في الأرض، هو سبب النجاة. ليس كما يظن البعض أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هلك، أو ضاعت مصالح دينه أو دنياه، أو أنه ترتب عليه أن يفقد أصدقاءه وأحبابه وأن يعاديه الناس. بل الله عز وجل ينجيه ويجعل له من كل ضيق فرجا. الله عز وجل ينجيه من كل كرب ومن كل سوء بدعوته إلى الله وبالنهي عن الفساد في الأرض. ويقيد له سبحانه وتعالى أنواع الخير، كما قال في مؤمن آل فرعون الذي قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وفوض أمره إلى الله يقيه الله عز وجل سيئات مكر أعدائه، أعداء الدين الذين يكرهون ظهور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا كانت الدعوة إلى الله سبيل نجاة، ولو كان القائمون بها قلة. والله عز وجل بيده الأمر كله، وهو الذي يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، وهو الذي قدر أن يكون من يبقى على يعني على ما جاءت به الرسل والأنبياء قلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الله يحب أن تظهر عبودية الغربة في الله سبحانه وتعالى، قضية قبول الانفراد عن معظم الناس بسبب النهي عن الفساد. أن يكون الناس أكثرهم يعادونك ويذمونك ويسبونك ويشتمونك لأجل أنك تنهى عن الفساد في الأرض. الله عز وجل قدر وجود الفساد لكي تظهر عبودية الاغتراب في الله سبحانه وتعالى، لكي تظهر عبودية قبول الغربة لله عز وجل. هو يقبل أن يكون غريبا لا لدنيا يصيبها، كما يحصل من أكثر الناس، يغترب ويذهب إلى بلاد غير التي فيها أهله من أجل أن يحصل على شيء من المال. أما المؤمنون الصادقون فهم يغتربون في الله عز وجل ولله عز وجل، يكونون قلة بقيت على ما كانت عليه الرسل، فيتهمهم الناس بأنواع التهم فيصيرون غرباء، فطوبى للغرباء. ونفس المعنى وهو أن الله ينجي من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فذكر الله عز وجل نجاة الذين أنهون عن السوء، وذكر هلاك الفاعلين للسوء، وسكت عن الساكتين. ولذا اختلفت أقوال العلماء في هؤلاء الساكتين الذين لم يأمروا ولم ينهوا، لكنهم وصفوا المرتكبين للمنكر بأن الله معذبهم عذابا شديدا، مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كما قال: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهم يرون أن المؤمنين الداعين إلى الله عز وجل يبذلون جهدهم في غير شيء، يضيعون جهدهم ووقتهم، وينصحونهم بأن لا يأمروا ولا ينهوا. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ هؤلاء لا فائدة منهم، لا بد وأن يهلكوا. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ككثيرين من الناس يقولون: وأنتوا هتصلحوا الكون؟ وأنتوا هتغيروا الدنيا؟ ويئسون الدعاة إلى الله. كانت هذه الفئة التي لم تشارك في الدعوة لأنها لا ترى لها فائدة، وأن هؤلاء المرتكبين للمنكر والمعتدين في السبت هلكة أو معذبين. ولذلك آثروا عدم إضاعة العمر والجهد في الدعوة إلى الله، هذا من جهلهم وضعف يقينهم بالله سبحانه وتعالى. لو نظروا لعلموا أن أفضل ما تنفق فيه الأعمار والأموال هو الدعوة إلى دين الله عز وجل والنهي عن الفساد والنهي عن السوء. اختلفت أنظار العلماء واجتهادات العلماء من عصر الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء الساكتين في قصة أصحاب السبت، الناهين الدعاة إلى الله أو المستنكرين عليهم نهيهم عن المنكر، الذين برر لهم أهل الدعوة لماذا يأمرون وينهون، فقالوا في المهمة الأولى، تحقيق المهمة الأولى، معذرة إلى ربكم، الإعذار إلى الله، إقامة عذرنا بين يدي الله أننا قد تكلمنا قد نهينا لذا لا ينزل العذاب العام. والأمر الثاني رجاء هداية وتقوى بعضهم ولو في المستقبل، وذلك أن الأثر الآجل للدعوة إلى الله لا يدرى متى يحدث، متى يثمر ثمرته. هناك أثر عاجل فوري، وهناك أثر آجل بعد حين. ولذلك قالوا: ولعلهم يتقون. لذا قلنا أن الأنظار اختلفت حول الساكتين، فمنهم أو من قول ابن عباس رضي الله عنه القولان، في رواية قال: أراهم قد هلكوا، وكان يبكي ويقول: لقد رأينا أشياء وسكتنا، خاف على نفسه من الهلاك بسبب رؤية بعض المنكرات وكم تكون المنكرات في زمن ابن عباس وكيف كانت تكون، الصحابة متوافرون والتابعون متوافرون والعلم منتشر والدولة الإسلامية قائمة والجهاد قائم إلى الله المشتكى. فالقول الثاني عنه أن الله عز وجل نجاهم مع الناجين لأنهم كرهوا المنكر، والدليل أنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وقد قال ابن مسعود من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. هؤلاء لم يرضوا فيما يظهر ولم يتابعوا، وإن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. الساكتين مقصرين، لكن هل كفت فرض الكفاية الطائفة التي أمرت ونهت؟ هذا فيه نظر، لأن المرتكبين للمنكر لم يتركوا المنكر، ولو اجتمعوا عليهم لربما أثروا. فالإعذار إلى الله عز وجل إقامة العذر بين يدي الله يحصل بإبلاغ طائفة. إذا كان المقدور عليه فقط هو الكلام، أما إذا لو اجتمعوا معا غيروا باليد أو بالجاه والسلطة لكثرتهم لم يجز أن يتركوا حتى يجتمع إليهم عدد يكفي حصول التغيير، يكفي في حصول التغيير. ولذا الإعذار إلى الله، لا شك أن الذين نهوا عن السوء قد أعذروا إلى الله، قد قام عذرهم بين يدي الله، وأن الطائفة الأخرى إما أنها نجت بنجاتهم وإعذارهم أو أنها مقصرة فتكون قد هلكت. وعلى أي حال فالسكوت عنهم أصلا إهمال لشأنهم، تحقير لشأنهم، تنقيص لشأنهم. لو كانوا ذوي شأن لذكر الله عز وجل نجاتهم، ذلك أن الطائفة الساكتة ناقصة بلا شك باتفاق أهل العلم، لو كانت أمرت ونهت فنص على نجاتهم. قال ابن كثير يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق، فرقة ارتكبت المحظوظ واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، ولعل بهذا الإنكار يتقون ما فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وروى الوفي عن ابن عباس قريبا من هذا. هذا في الحقيقة أقرب، ورحمة الله أوسع، وكما قال ابن مسعود: من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. وأيضا قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهؤلاء الذين لم يأمروا ولم يفعلوا لم يعتدوا، الذين اعتدوا في السبت هم الذين اصطادوا يوم السبت بالحيلة أو بعد ذلك مباشرة بلا حيلة. فتبين أن الذين قيل لهم كونوا قردة خاسئين هم الذين اعتدوا في السبت. قال حماد بن زيد عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قلت: جعلني الله فداك. عكرمة يقول ابن عباس: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. يعني فرح ابن عباس لما ذكر له عكرمة هذا الوجه، لأن الكاره ناجي، ومن كره فقد برئ فهو ناجي. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق عن داود ابن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، والحاجة العجيبة أنه هو نفس الإسناد، بس ممكن يكون الأول قال كده وبعدين رجع، لأن هو قلت جعلنا الله فداك بزيادة. قال عن ابن عباس قال: كانوا أثلاثا، ثلث نهوا وثلث قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، وثلث أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا، لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم. رجح الرازي أيضا قال الحسن: الفرقة الساكتة ناجية. الرجح نجاة هؤلاء، ولكن على سبيل اجتهاد واحتمال. وأما الذين نص القرآن على نجاتهم ليبين العلة في النجاة فهم الذين نهوا عن السوء. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، استمروا. بس هو قادر، اللي بيغير بالقلب وهو قادر على التغيير باللسان، ومعاونة القادرين، معاونة الآمرين والناهين، تقصير فيما يقدر عليه قد تؤدي إلى الهلاك حسب الدرجة. رغم كراهيته هو في خطر، يكفي أن نجاته محل اجتهاد وهلاكه محل اجتهاد. وأن ابن عباس رضي الله عنه ثابت عنه بإسناد جيد كما قال ابن كثير للرأيين، فواحد الصحابة يترددوا في هلاكهم ونجاتهم، لماذا البعض يقول هؤلاء ضمن المعتدين؟ لماذا؟ لأن ترك الواجب اعتداء، وقد ترك الله عز وقد أنكر الله عز وجل عليهم. قال الرازي قال الحسن: الفرقة الساكتة الناجية. فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة. واحتجوا عليه بأنهم لما قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الإنكار، وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنهم غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به. فإن قيل إن ترك الوعظ معصية والنهي عنه أيضا معصية، فوجب دخول التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله وأخذنا الذين ظلموا. عشان بيقول لهم لما تعظون، ما تعظوش، توعظش، فدي معصية وترك الوعظ معصية. قلنا هذا غير لازم لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإذا كان ابن عباس يبكي خشية أن يكون قد سكت عن منكرات رآها في زمانه فماذا نفعل نحن الآن؟ نسأل الله العافية. طبعا المسألة كما ذكرنا فيها اجتهاد، وده الراجح، إن الراجح إن هم إيه؟ إن هم نجوا، نرجو لهم النجاة، لأنه ارتكبوا منكر لكن لا أصل إلى منكر إيه؟ الذين اعتدوا في السبت. ومن الممكن أن يكون عوقبوا عقوبة أقل من عقوبة الإيه؟ الذين هلكوا، مش شرط يكونوا هلكوا بس يكون حصل لهم نقص ويكون حق. عشان كده القرآن سكت عنهم، ما هلكوش وبرضه ما إيه؟ لم ينجوا النجاة تاما، ممكن يكون أصابهم أنواع من المحن دون هذا الأمر، فلذلك سكت القرآن عنه. لكن المؤمنون نجوا، الذين نهوا عن المنكر نجوا. قل ولما بدأت الأمة صحوتها بعد نقضتها وبدأ شبابها، طبعا الصحوة المعاصرة كانت بعد يعني فترة اندثار، فترة تأثر كبير جدا بالاحتلال الذي وقع وما سبقه من تدهور في حال الأمة ككل. إن الأمة فعلا بقيت عليها أزمنة انتشر فيها الجهل والبدع، ووصل فيها الحال إلى درجات فظيعة من المنكرات في العقائد والعبادات والأعمال. صارت العقائد يعني فيها من أنواع الشركيات والضلالات والانحرافات في قضايا الصفات وفي قضايا القدر وفي قضايا الإيمان وغير ذلك، فهذا انحراف شديد. وحصل أيضا أنواع من ترك الواجب يعني في أمر الجهاد في سبيل الله وكثرة الوقوع في الشهوات المحرمة. الأمة جالها فترة أدت إلى الاحتلال، فترة ركود، فترة يعني ضعف شديد أدت إلى أن يحتلها عدوها. والأعداء لما سيطروا على البلاد بدأوا ينشرون فكرهم وصبغتهم ومحاولة تكوين جيل يكون واليا لهم، وهذا الجيل في النخبة التي تسيطر على الأمور في السياسة ورجال المال ورجال الإعلام والفن وغير ذلك ممن له ظهور في الناس. وهذا الذي وقع وما زال يقع في الحقيقة، أن النخبة غالبا بعيدة عن الاهتمام بالدين وشديدة التقليد للغرب والاتباع لمناهجه. الصحوة الإسلامية عملت هزة، لكن جعل الناس زمان اللي بيروحوا المسجد كبار السن فقط فوق 60. أنا حكيت لكم أظن قبل كده الناس كانت تروح المسجد يوم الجمعة بس، اما الصلاة الخمس مثلا صلاة الفجر. انا فاكر المسجد الشهيد عزت اللي هنا ده سنة يعني يمكن سنة كام، سنة 73 و74 روح انسان لقي خمس تنفر كلهم فوق 65 سنة، مفيش ولا شاب بيروح يصلي في صلاة الفجر وربما غيرها. ليس هناك الا يعني قلة ممن تفرغوا للعبادة بعد طول العمر. والناس العقائد مسجد سيدي بشر ده عادي جدا، كل الناس تروح تصلي في المساجد اللي فيها قبور ويروحوا يعملوا يحضروا الموالد ونحو ذلك. يعني كان امر الحجاب ده ما كانش فيه يعني في البلد كلها تلاقي واحدة ولا اتنين محجبات، واحدة بالاسكندرية كلها كانت اتنين منقبات فقط. النقاب ده كان حاجة غريبة جدا، حاجة ما كأنه يعني عودة إلى العصور الوسطى، لكن الميني جيب والمايكرو جيب والناس كانت عادي جدا. الناس لما يقابلوا بعضهم الرجال والنساء الاجانب ياخدوا بعض بالحضن والقبلات عادي جدا. نعمل ده كان في الاسر المتدينه كمان, يعني الاسر المتدينه اللي بيقولوا هم دول بتوع ربنا وهم الاخوان المسلمين وانصار السنه, تلاقي نسائهم متبرجات ويقول لك حشمه تلبس لغايه هنا كده تبقى دي محتشمه, واللي تلبس لغايه الركبه تبقى محتشمه, وتبقى يعني الناس حاجه عاديه ما عندهمش مشكله, وزي ما قلت يسلموا على بعض وياخدوا بعض بالحضن, وهي تبقى متجوزه وجوزها واقف جنبها والراجل ياخدها الاجنبي يبص مراته ويبعث. من اثار الايه؟ المجتمع الغربي. ده كان يوم ام كلثوم, ده يوم ام كلثوم ده كانت حاجه الدنيا كلها بتقف فعلا, والناس كلها المتدينين اللي بيصلوا الست, ده كان حاجه الست عندها الاغنيه الجديده حاجه كانت الدنيا كلها كده. الارياف كان برضه بيلبسوا كده فوق الركبه ده في حته كل حته, ده كان ده وضع فظيع جدا. الشباب كان ضايع كله, الالحاد بقى والشيوعيه والنخبة بقى كانت وصلت لمرحلة بتاعت بقى ايه انكار وجود ربنا وزي تأليف اوراد حريتنا وبقى والاستهزاء بالانبياء وخلاص بقى التخلص من هذا الركام بقى اللي عندهم. جات الامة فعلا كانت في رقدة شديدة جدا, وبعدين جات الصحوة الاسلامية, كان الناس الصحوة الاسلامية فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا هذا الشباب من عنده عز وجل, والشباب بدأوا يبقى الخناقة في كل بيت بين الشباب ده. احنا دلوقتي بنتخانق مع اولادنا, يا ابني قوم صلي الفجر يا ابني, ما هو مالك, وده اللي يقول له لا انت تحلق لحيتك ليه ده. اما احنا كان الخناقة ان الاب هو اللي بيخانق ابنه على ايه, طب ازاي تطلق لحيتك, ايه اللي بتعمله ده, واللي يقول له ايه الوساخة دي, واللي يقول له بس ما تنضف دقنك يا ابني, واللي يقول لها انت رجعت تاني لا لابسين انت معرفش ايه الحجاب على العقول, وكل بقى ده كانت اللي تغطت شعرها بشرب كان يقعدوا. انا فاكر اختي الله يرحمها دكتوره سناء دي كانت ترجع معيطه كل مره من الامتحانات, بدا كانت كليه الطب اول كانت لابسه شرب معريه نص راسها, بس هي اتنين هي اتنين في الكليه بس اللي معاها. الكلام ده سنه كام؟ سنه كام؟ 68 69. كانت كل مره ترجع معيطه, ما يسالوهاش في الطب ويسالوها في الايه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ كانوا يسموه زمان تزمت ورجعيه, وتقعد لغايه ما يخلوها تعيط. ده اساتذه ما عندهمش يعني. انا فاكر كان في استاذ يقول قريب ان شاء الله هيعملوا دبانه, او يقول من غير ان شاء الله طبعا, عشان ربنا بيقول ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا, لا يقول لك لا ده كل حاجه اتعرفت دلوقتي وقريب هيعملوا دبانه, والعياذ بالله الحاد. فجات الصحوه غيرت موازين كثيره جدا. أنا الشباب هو الذي صار هو الذي يحافظ على الصلاة, والشباب هو الذي يحافظ على اللحية, والفتاة يحافظن على الحجاب. كان عادي جدا ان الستات الكبار اتحجبوا بعد ما بناتهم الايه اللي اتحجبوا, والرجالة الكبار التحوا بعد ما اولادهم التحوا, وبدأوا يصلوا في الجامع بعد ما اولادهم اللي بيصلوا في الجامع, عكس اللي بيحصل دلوقتي. الشباب بيغلب اهاليهم, تلاقي الام منقبه والله العظيم, وتلاقي البنت لابسه لبس ضيق جدا, يقول لهم ايه اللي بيحصل ده, تقول معلش اصل مغلبانه شويه مغلبانه شويه ولابسه ومتبرجه تبرج فظيع, اللي يقول له وربما الام تقول دي لسه صغيره, انت منقبه ازاي انت ما, والاب ملتحي ازاي يثبته بالطريقه دي. لكن ده هو ده الامه في خطر فعلا والله. الامه لما بدات صحوتها بعد وحدتها وبدا شبابها يعودون الى العمل بالاسلام والعمل من اجله, وبدا العلم ايضا ينتشر. يعني فاكر جارنا الله يرحمه الحاج عبد الفتاح يقول ده العلم ده انتشر عندكم دلوقتي قوي, ده احنا زمان ما كانش نعرف حاجه خالص, هذا كان ولا ناس يعرفهم بقى يقروا قران ولا يقروا فقه السنه. ليه يقروا فقه السنه؟ ده كان حاجه يعني ده الفقيه بقى العالي جدا. انت الناس دلوقتي بتقرا فقه السنه ده يقول لك ده ايه ده حاجه مبتدئين مثلا ولا حاجه, لكن ده كان اعلى ما يمكن في ذلك الوقت. والعقول كان بيحكي لي راجل يقول لي يعني زمان كنا نفتكر الراديو كان يبقى قد كده اهو, يقول لي كانوا زمان يقولوا لنا ايه الشيوخ اللي جايبينهم يقروا دول بيجيبوا شيوخ صغيرين حطهم جوه الراديو الناس مش فاهمه حاجه لا تعرف شيئا على الاطلاق. العلم والوعي والإدراك والعودة إلى كتب السلف رضوان الله عليهم، أصبحوا الصحيحين، دي حاجة كل الناس تعرف الحديث في الصحيح، رياض الصالحين دي حاجة موجودة، والناس تقرأ زاد المعاد، والناس تقرأ كل مغني وسبل السلام ونحو، ده كان حاجة يعني أمر، أصبح نشر العلم والعمل والدعوة إلى الله ورجاء إقامة دولة الإسلام وعودة الخلافة والجهاد في سبيل الله. لما بدأت الأمة ذلك بدأ الخوض وكثر الخوض في مسائل هذا الباب، نغير المنكرات دي إزاي، واشتد الخلاف بين أبناء الدعوة في بعض الصور، هل هي من الواجب المشروع أم من المحرم وغير المشروع، لأن بدأت صور تغيير المنكرات من بعض الشباب بحماسة شديدة يحصل منهم أنواع من الإنكار باليد، ترتب عليه صدام مع السلطات القائمة ومع الناس، في ناس شاركوا في ذلك ورأوا أن هذا هو الواجب، وفي ناس قالت لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. الدعوة السلفية اسمها زمان مدرسة السلفية، فكان لابد من فهم صحيح وعلم نفهم به هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكون المشاركة في الدعوة من أهم الواجبات، بل لا يسوغ للمسلم أن يقيم بالبلاد التي كثرت فيها المنكرات من غير نية صالحة وعمل صالح في مجال الدعوة، لذلك بنقول كان لابد من هذا الفهم. فكانت هذه المؤلفات أو كان هذا المؤلف من أجل توضيح منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منهج الدعوة السلفية في قضية الأمر عن المنكر وسط خلاف كبير نشأ في ذلك الوقت، واتهام كأنه يعاد في هذا الزمان، اتهام بالجبن، اتهام بأحيانا العمالة أيضا، وذلك بسبب إنكار بعض الصور التي تقع من بعض الناس، كان بيحصل احيانا كده يكسروا الخمارة، يترتب على ذلك ان الجامع يتقفل، المسجد اللي بيدعى فيه الى الله عز وجل واللي اخرج الاجيال التي ده يعني قامت بتغيير هذا المنكر اغلق المسجد. انا فاكر مرة في بني سويف عدينا كده لقيت مسجد محطوط عليه خشبتين متصمرين مقفول قافلين الباب بالمسجد، او ده مسجد الجماعة الاسلامية، جنبيه قهوة فيها انواع المنكرات المختلفة مفتوحة ومليانة، المسجد بقول لهم ايه، قالوا كانوا بيطلعوا يكسر، ففي الاخر الامن ايه طفشهم، وما كانش حد بيقدر يصلي في الجامع، وراجعين قافلين الجامع بالايه بخشبتين، محدش يخش خالص ولا تقام فيه الصلوات. بعض البلاد كانت بسبب بقى انه كان في الجبل، الشيخ سيد حسين ربنا يعافيه يا رب ويسلمه كان بيحكي لي بيقول لي بلد كانت كلها ملتحين ومنقبات عن بكرة ثيابها، وبعد ذلك صارت بسبب ان كان الصدامات المتكررة بسبب قضية الامر بالمعروف عن المنكر بغير ضوابط شرعية، بل في الحقيقة بطريقة فيها منكر، ما اصبحش في رجال في البلد، وحال النساء تدهور لشدة الحال، وربما انتشرت يعني الأمراض الاجتماعية، وربما وصلت أحوال للدعارة ونحو غيرها في هذه القرية، بعد ما كانت كلها بدون استثناء من أولها لأخرها إيه ملتحين ومنقبات. فحصلت تدهورات شديدة جدا في بلاد كاملة كانت يعني بسبب الصدامات المتكررة تعرض عن الالتزام وتكره، يسموهم الجماعات، سموا كرهوا كل الملتزمين بجميع انواع ولا يقبلون ولودهم في وسطهم، نسأل الله عفوا العافية. حصلت منكرات عظيمة في هذا الباب، لذلك الصدمات دي فضلت مستمرة لغاية سنة 94، اول ما نشر هذا البحث كان سنة 92 في مجلة صوت الدعوة او 93 في اوائلها، فكان في الحقيقة كان في وسط أزمة ضخمة جدا. 94 شهدت كما ذكرت في مقدمة الكلام يعني هزيمة شديدة عسكرية يعني أو الاصطدام وقتل من قتل منهم، وتوقفت الدعوة إلى الله في جنوب الصعيد شبه بالكامل إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك كان لابد من فقه وعلم لقضية الأمر معروف والنهي عن المنكر مع اليقين بفضيلة هذه الفريضة بين أهل الإسلام، ومع ذلك لابد لها من فقه وعلم. لذلك تفرق الناس إلى طوائف ثلاثة في مسألة إزالة الفتنة سوف نشرحها المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.